بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اعتراف بنعمه سبحانه، مزيد من الحياء من تقصيرنا في حقه سبحانه وتعالى، مزيد من الحب للمنعم المنان الكريم الوهاب سبحانه وتعالى علوا كبيرا. أحبتي في الله، تجولنا في لقائنا الماضي مع عجائب وروائع في داخلنا، وصدق الله إذ يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأعظم ما ذكرناه في لقائنا الماضي الحديث عن نعمة الإسلام والإيمان. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. تجولنا مع عجائب وروائع في داخل وخارج جسد الإنسان، وعرضنا لكم ترجمة عملية مصورة لآيات الله عز وجل في خلق الإنسان، ورأينا كم تزيد هذه المشاهد وتلك المواقف الإيمان. والليلة إن شاء الله نستكمل. ولذلك قبل أن أبدأ أقول لك افتح قلبك واستعد لشحن الإيمان بالتأمل والتفكر في نعم الكريم المنان، ثم لينطق القلب قبل اللسان بالثناء على الرحيم الرحمن. أبدأ بهذا الخبر العجيب وتلك القصة الواقعية الرائعة التي تعود وقائعها إلى سنة 1968 ميلادية، وقد نشرت في مجلة حضارة الإسلام، مجلة سورية، العدد الثاني ربيع الثاني 1388 هجري. تقول القصة تحت عنوان لسعة عقرب. قال لي محدثي: بين كنت أبحث عن دابتي التي ضلت مني، ساقني ذلك إلى ضفاف دجلة التي كانت تبعد عن قريتنا مسافة أمتار معدودة. ومن عادة هذه القرية أنها تنام خارج منزلها، خارج منازلها في فصل الصيف، هربا من إيه؟ من الحر. هذا يفرش على الأرض، وذاك على السرير، وآخر على سرة من القش ونحو ذلك. وقد كانت أمسية ذلك اليوم من الأمسيات المقمرة الجميلة التي يتصدر فيها البدر كبد السماء مرسلا أشعته الفضية على أرجاء المعمورة، وقد بدت القرية مكشوفة أمام الأنظار تأخذ الألباب بمناظرها الخلابة وجوها الساحر وهوائها العليل. يقول: وما هي إلا لحظات وتطلعت حولي وإذا بدويبة صغيرة. دويبة يعني إيه؟ تصغير دبة يعني. وإذا بدويبة صغيرة عائمة على صفحة النهر قادمة أمامي أو قادمة باتجاهي. لفت نظري أو لفتت نظري هذه المخلوقة وأغراني الفضول وحب الاستطلاع أن أعلم شيئا عن أمرها. يقول: ما زالت تجري بحركتها الوئيدة حتى دنت من الضفة، وهي فإذا هي ضفدعة وعلى متنها عقرب. شاف ضفدعة، والضفدعة دي على ظهرها إيه؟ عقرب. قد تشبثت بها، وما إن وصلت إلى اليابسة حتى نزلت عنها العقرب. يعني كأن الضفدعة دي كانت إيه؟ ناقلة ومركبة، يعني زي حامل الطيارات كده. وعلى متنها، يقول، حتى نزلت العقرب وانطلقت بكل سرعتها نحو قريتنا، وكأن مهمة قد أوكلت إليها وعليها قضاؤها في أوانها. يقول: وجريت بدوري خلفها مقتفيا أثرها حتى دخلت في حرم القرية، ولم أشأ قتلها، بل تركتها للقدر الذي ولاها هذه الوجهة، بل الله سبحانه. يقول: ولكني تبعتها أنظر ماذا تصنع. واتجهت نحو الصبرة التي فرش عليها حسين ذلك الشاب الصالح، وقد استسلم لسبات عميق. يعني رجل أو شاب اسمه حسين من الشباب الصالحين فرش لنفسه على الأرض ونام. يقول: ثم إنها توغلت في الصبرة ولم أعد أعرف عنها شيئا، يعني الفراش اللي نايم عليه هذا الشاب دخلت فيها هذه العقرب ولم يعد يراها. يقول: ولكني تريثت تمهلت لأستجلي الخبر، يعني أستوضح الخبر، فما هي إلا برهة من الزمن حتى شاهدت اضطرابا على فراشي أو في فراش حسين، فقلت في نفسي لابد أن العقرب قد إيه؟ قد لسعته. ثم رأيتها تخرج من بين ثنايا الصبرة فإذا وهي أشد مضاء آتية من حيث جاءت، وما إن وصلت إلى الضفة حتى كانت مركبتها الضفدعة جاهزة لنقلها إلى مكانها المعهود. يقول: ثم عدت لأرى ما جرى لصاحبي حسين، فرفعت الغطاء عنه وإذا بي أرى العجب العجاب. يترشى في إيه؟ يقول: إن حية عظيمة قد وقعت صريعة إلى جانبه، وبوسائلي أبعدت الحية عنه فإذا هي لا تبدي حراكا، فعلمت عندئذ أنها هالكة وما هلكت إلا بما قدره الله عز وجل من هذه العقرب التي لسعتها. يقول: قد كان خط الدماء المنسالة من رأسها يشير إلى مكان اللسعة، وصاحبي حسين لم يصب بسوء ترعاه ملائكة الرحمة، وصدق الله إذ يقول: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فسبحانه الذي يحفظ عباده. يقول: انتهى كلام المجلة، ثم عقب الكاتب فقال: والحيات تموت من لسع العقارب. صدق الله، نعم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال الله عز وجل: قل من يكلأكم بالليل والنهار؟ من بذل الرحمن؟ من يكلأكم؟ يعني يكلأكم يحرسكم يحفظكم. أنت تنام بالليل، عينك ربما تكون مفتوحة، في ناس بتنام عينها مفتوحة صح؟ رأيك مفتوحة بس مش شايف، مفتوحة بس مش شايف. وأذنك مفتوح صح مش كده؟ والأنف مش ممكن بعض الهوام بعض الحشرات تدخل في أي منفذ؟ إيه اللي بيحفظك؟ الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني بدل الرحمن. ثم قال الله عز وجل: بل هم عن ذكر ربهم معرضون. تعرف يعني إيه بل هم عن ذكر ربهم معرضون؟ ده ممكن بعضنا يكون منطبق عليه المعنى ده. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليه، بل يعرضون عن آلائه وآياته. يعرض عن التفكر في آيات الله وعن شكر نعم الله سبحانه وتعالى. احذر أن تكون مثل هؤلاء، واجعل عبادة التفكر لك دوما ومعك دوما في طريق سيرك إلى الله عز وجل، اجعلها لك حاديا لشكر نعمة الله عز وجل ومعينا على حمده سبحانه والاعتراف بنعمه، واستعمل ذلك في طاعة الله عز وجل. أقول: ربما تعجب بعضنا من هذه القصة، وربما يقول هذا تأليف، قل ما تقول، ولكن أقول إن في الكون أعجب وأعجب من ذلك، لكننا لا نرى، أو نرى لكننا ألفنا ذلك وتعودنا عليه فلم يعد يبهرنا ولم يعد يجذب انتباهنا. تعالوا نتجول في أنفسنا وفي داخلنا وفي الكون من حولنا، تزداد القلوب إقبالا على الله وحبا لله عز وجل. أبدأ فأذكر لكم الموجز ثم التفصيل. موجز الجولة: استكمالا لما ذكرنا من قصة العقرب، نتكلم عن عجائب الله عز وجل في خلق العقارب. ثانيا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وجولة داخل جسد الإنسان وعجائب الخلق في جسد الإنسان. ثالثا: عجائب من عالم النمل. رابعا: احتجاج من الصقور لمقتل أحدهم، هو تظاهرة من إخوانه على قتله، وسترى هذا الخبر بعد قليل. خامسا: نظرة إلى الخنزير صاحب المرض الخطير، خاصة في هذه الأيام المسمى إيه؟ نعم. ومرة أخرى: في أنفسكم أفلا تبصرون، وجولة داخل جسد الإنسان. ثم سابعا: من عجائب كوكب الأرض وإطلاله على ما يحصل من الزلازل والبراكين. ثامنا: ومن رحمته بنا أن حرم الزنا. تاسعا: نعم بالجملة، عاشرا عجائب وطرائف متفرقة. ثم نختم بقصة لبعض السلف تعلمنا كيف نشكر ونتساءل: أما آن لك أن تشكر؟ أفلا تكون عبدا شكورا؟ تلك عشرة كاملة. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا له حمدا، وألسنتنا له ذكرا، وأعيننا تفكرا واعتبارا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان هذا هو الموجز، وإليكم العجائب بالتفصيل. تعالوا أولا نذكر العنصر الأول، وهو ما يتعلق بماذا؟ العقارب. انكب العلماء على دراسة هذا المخلوق العجيب بعد تفجير نووي أجرته فرنسا في صحراء الجزائر منذ ما يزيد على 30 سنة. فمن المعلوم أن مثل هذا التفجير ينتج عنه ضغط ماحق ولهب حارق كفيلان بإعدام كل صور الحياة الموجودة في مكان الانفجار. فمن لم يمت بالحرارة هلك بالضغط، فلا يبقى إنسان ولا حيوان ولا طائر ولا حشرة ولا نبات. فماذا حدث يومها؟ خليك معي. يقول: ارتفعت كرة عملاقة من اللهب إلى السماء، ولما سكن الغبار، تخيل في كائنات لسه ما زالت حية بعد انفجار نووي. تخيل كائنات تفضل حية بعد انفجار النووي، ده شيء غير إيه؟ غير متوقع. يقول: لما هدأ الغبار وانقطع وسكن الغبار وانقطعت النيران، وجدوا عقربا يمشي على أرض الانفجار. يعني مع كل الحرارة وكل الضغط ده ما ماتش. فأقبل المتخصصون يدرسون حياة هذا الكائن الوحيد الذي لا يتأثر بالتفجير النووي، وكانت نتائج أبحاثهم مذهلة. يقول: فالعقرب يمكنه العيش بلا طعام ولا ماء أسابيع طويلة، ويمكنه كتم أنفاسه في الماء لمدة يومين. يقول: وضعوه في ثلاجة درجة برودتها 20 تحت الصفر. درجة برودة الجو لما الدنيا تبقى ساقعة وتبقى كام؟ ها؟ ما توصلش 10 دي ما فيش 8 مثلا درجة. لو وصلت صفر بعد كده هيبقى ايه؟ تحت الصفر. لا، ده حطوه درجة برودة 20 تحت الصفر، فلم يتأثر إطلاقا. فأخرجوه بعدها مباشرة إلى بيئة درجة حرارتها 60 درجة مئوية، فإذا به يتكيف معه. تخيل. وليس في العقرب دم، جسمه فوش دم، ولا يتأثر بالجراثيم. ذكر أهل السير أن رجلا أصابه الشلل فأقعد في بيته، ومرت عليه سنوات طوال من الملل واليأس والإحباط، وعاجز الأطباء عن علاجه، وبلغوا أهله وأبنائه. وفي ذات يوم نزلت عليه عقرب من سقف منزله، وهو طبعا عنده مصاب إيه؟ بشيء يعني قاعد لها قاعد لقدره من سقف، ولم يستطع أن يتحرك من مكانه. فأتت إلى رأسه وضربته برأسها ضربات ولدغته لدغات. يقول: فاهتز جسمه من أخمص قدمه إلى مشاش رأسه، وإذا بالحياة تدب في أعضائه، وإذا البرء والشفاء يسير في أنحاء جسمه، وينتفض الرجل ويعود نشيطا، ثم يقف على قدميه، ثم يمشي في غرفته، ثم يفتح الباب. وحينما عاد الأهل والأولاد فوجئوا به واقفا، فما كانوا يصدقون وكادوا من الذهول يصعقون. فأخبرهم بالخبر، فسبحان من جعل في هذا علاجه، ورب ضارة نافعة، وربما صحت الأجساد بالإيه؟ بالعلل. هذه من عجائب قدرة الله عز وجل. وأما النقطة الثانية، وأما العنصر الثاني، فهو حول قول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تعالوا نتكلم عن مركز الإنسان وأعظم أعضاء الإنسان بعد القلب أو قبل القلب على اختلاف بين الأطباء، وهو المخ. هذا العضو الذي جعله الله عز وجل في الإنسان وميزه عن سائر أجزاء وأعضاء الجسد. أنتوا عارفين أن كل أعضاء الجسد يجري لها تجدد مستمر عن طريق تجديد الخلايا، خلايا الجسد، إلا خلايا وحيدة أو واحدة في جسد الإنسان لا تتجدد أبدا. تخيل إيه الخلايا اللي موجودة في جسم الإنسان ما تتغيرش من أول ما يتولد لحد ما يموت؟ أنهي خلايا؟ القلب. ها، إجابة جميلة. ها، القلب. ها، إيه؟ عشان أنا قلت المخ. ها، الذاكرة. تخيل ايه الخلايا التي لا تتجدد كسائر خلايا الجسد؟ في الواقع فعلا هي خلايا المخ، وهذه نعمة عظيمة. ليه؟ لأن خلايا المخ، الخلايا العصبية لو كانت تنقسم كغيرها من الخلايا لحدثت كارثة مروعة. كيف؟ لا يمكنها حينئذ الاحتفاظ بشخصية الإنسان، بل تتلاشى جميع الذاكرة خلال ساعات معدودة، ويصير الإنسان إنسانا آخر كل 6 أشهر. عند الإنسان بيحصل له حادثة يقول لك ده فلان حصلت حادثة فقد الايه الذاكرة، واخد بالك؟ ففقدان الذاكرة ده يحصل لو خلايا المخ حصل لها ايه تجديد، والخلايا طبعا بتتجدد في الجسم كل 6 شهور، فلو خلايا المخ هي كمان بتتجدد كان زمانك كل 6 شهور بقيت ايه انسان جديد. يعني انت اسمك هيتغير، والدك ووالدتك مش هتعرفهم، بيتك مش هتعرف تروح، متخيلين؟ دراستك ده في سنة كام؟ مسجد الرحمة؟ مش تعرف تيجي، ده كل 6 شهور عايز ايه؟ بالظبط كده. ولذلك فعدد خلايا المخ منذ ولد الانسان لا تزيد عليها خلية واحدة الى ان ايه؟ يموت. ودماغه كهذا يحتاج الى كم لتر من الدم يوميا؟ شفت النعم؟ احنا مقصرين في حق ربنا. يحتاج الى 1000 لتر من الدم تقريبا في كل يوم، 1000 لتر، ولا يتغذى إلا على سكر الجلوكوز. ولذلك إن وقع خلل وأزمة جلوكوز فإن آليات الجسم تفضل هذا العضو النبيل على سائر أجزاء البدن. ليه؟ لأن انقطاع الدم عن الدماغ لمدة من 3 لـ5 دقائق يؤدي إلى تخريب دائم في المخ غير قابل للتراجع، بل لو حدثت وأن قطرة دم واحدة تجلطت في مخ الإنسان لا أصيب فورا إما بالشلل أو العمى أو الصمم أو الخرس أو الجنون إلى آخره بحسب المركز اللي حدث فيه الإيه؟ الجلطة دي. وقطرة بس، مش بقى لتر ولا 2، لو قطرة دم واحدة بس حصل وتجلطت يحصل للإنسان إصابة بأحد هذه الأمراض. يقول: حدثت عن مريض ابتلي بتكسير كرات الدم الحمراء في المخ. ركز معايا بالله عليك في المواقف دي. يقول: فكان يتساءل: أقاعد أنا أم قائم أم متسلق؟ عشان بيحصل تكسير لكرات الدم الحمراء في مخه، يبقى هو قاعد أو واقف ما هوش عارف هو حالته، فيسأل: أنا قاعد ولا واقف ولا بتسلق الجبال؟ وكان يقول لقريبه الملازم له: لما لا تأتي لزيارتي؟ هو إيه؟ ملازم ليه، مقيم معاه في المستشفى، وكان لا يشعر بالكوب على شفتيه. يعني أنت دلوقتي عايز تشرب بتعمل إيه؟ تقول بسم الله وإيه؟ نشرب. هو عشان يشرب يقولوا له: الكوباية فين؟ على بقك اشرب. بالله عليك لو حصلت دي معاك، ان انت لما تيجي تشرب كوباية الشاي يقولوا لك: الكوباية على بقك اشرب، تقوم تشرب حطوها، عايز تشرب تاني يعملوا ايه؟ الكوباية على بقك اشرب. لو عملوا معاك كده في الاكل وبالشرب هتحتاج ايه؟ ده انا ما شاء الله شغال شرب وشغال اكل وطحن، ولا حد بيفكر انه يقول اللهم لك الحمد كتير. بل حتى بعض كمان الناس يغفل عن السنن قبل ما ياكل بسم الله ربك، وفي الاخر كتير من الناس بينسى الموضوع ده، مع ان الله عز وجل انعم عليك بهذه النعم التي لو اردت ان تقارن او لو قارنت بينك وبين من حرم منها وعرض عليك كم تدفع في مقابل هذه النعم لدفعت الملايين. يحسن العلماء الى وقتنا هذا ملايين الخلايا في مخ الانسان لا يدرون شيئا عن وظائفها. وصدق الله: وما اوتيتم من العلم الا قليل. اثبت العلم ان الانسان حين يسجد على الارض السجود يفرغ شحنات ضاره، وعند السجود يزداد ضغط الدم في الاوعيه ما يسجد، فاذا رفع الساجد راسه انخفض الضغط وهكذا، فسموا ذلك مرونه صحيه. وده مفيد، وده حصري بس على مين؟ على المصلين، غير المصلين ما لهمش الايه. فهل شكرت نعمة الله عز وجل على نعمة العقل؟ أليس الله قد عافاك من الجنون؟ رأى بعض العلماء في مستشفى من المستشفيات امرأة مقيدة على سريرها بالحبال. طب مريض في المستشفى مربوط ليه هيهرب؟ مقيدة على سريرها بالحبال والأربطة. فسأل عن هذا فقال الأطباء: إنهم لو فكوا يديها لنزعت كل ملابسها وتجردت تماما كما ولدتها أمها ولا أكلت غائطها، عزك الله. فهل حمدت الله عز وجل على نعمة العقل، على نعمة العافية؟ هل شكرت الله على نعمة الذاكرة؟ وإلا فما قيمة خبراتك ودراساتك لولا هذه النعمة؟ فجأة ينقطع التيار الكهربي فيظلم المكان، فماذا تفعل أنت؟ لما النور يقطع في البيت بتعمل إيه؟ تولع شمعة، صح؟ بتجيبها منين؟ عندكم الشمعة بتجيبها من ايه؟ لا ايه درج انت في بيتكم فين الدرج بتاع الشمع؟ مش صح؟ مش انت عارف؟ طب انت عرفت ازاي والدنيا ظلمة؟ صح كده؟ فتذكر انك وضعت شمعة في احد الادراج منذ 6 اشهر او منذ سنة، وتتوجه الى مجانها وتخرجها. تذهب الى الصيدلي تريد الدواء الفلاني، ماذا يفعل الصيدلي؟ ها؟ احنا من بين الاف علب الدواء يتوجه مباشرة الى ما طلبت. انظر لامتحان اخر العام ورقة الاسئلة، كيف تجيب على الاسئلة بدون الذاكرة؟ لو مفيش ذاكرة هتجاوب ازاي؟ يبقى كل اللي انت ذاكرته ايه؟ راح خلاص. هل جربت، خليك معايا، معاناة ان تمحى ذاكرة هاتفك المحمول، التليفون اللي معاك، لما يحصل يجي في فيروس ولا حاجة والاسماء كلها ايه، خصوصا لو تليفون حديث عليه 1000 ولا 2000 اسم، تعمل ايه؟ لا، فما بالك لو محيت ذاكرتك انت شخصيا. هذا الكافر ريجن رئيس امريكا السابق اصيب بالزهايمر، هو مرض ايه؟ نسيان. فما عاد يذكر انه حكم الولايات المتحدة في يوم من الايام. كل النعيم اللي عاشوا ايه؟ راح خلاص. ولسه لو مات كافر ده، هو مات ولا عايش تقريبا؟ ها؟ لو مات الى عموما يعني اللي يموت كافر فيخلد في نار جهنم، يغمس غمسة واحدة في النار ينسى كل ايه؟ نعيم مر به، ما بالك هو اصلا مش انعم انسان على وجه الارض، ما بالك هو نسى ده وهو فين كمان؟ فبالك بالآخرة. ألم ترى إلى رجل يرد إلى أرض للعمر فينسى الأشياء، وربما قص نفس الحكاية كام؟ 20-30 مرة. الرجل عجوز يقول لك هحكي لك حكاية يا ابني، فيحكي لك حكاية، يجي ثاني يقول لك تعال احكي لك حكاية تانية، وإيه نفس الحكاية، وثالث يوم أنت تبقى متضجر جدا وزعلان، إيه يا عم خلاص صدعت، هو أصلا مش إيه، مش واخد باله بيحكي إيه. أحدهم كلما زارته حفيدته قال أهلا مدحت، وهي إيه؟ بنت حفيدة. وآخر يدخل ابنه عليه العيادة فيقول لولده من أنت؟ ابنه، ويقول له أنت إيه؟ بل ذكر إيه بعض الإخوة أن والده وكان من أشهر الجراحين في الإسكندرية، يسأل الله يرحمه ويغفر له، لما كبر وطال به العمر أصيب بنوع من هذا المرض من الزهايمر، فكان يأتي العيادة بالسيارة فلا يستطيع الوصول للعيادة، فيتصل به يقول انزل أنا في المكان الفلاني ولا أستطيع الوصول للعيادة، وهو شغال إيه؟ طبيب. سبحان الله، كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، والله عز وجل هو الشافي، لكن الطبيب سبب. بل لما اشتد به المرض وضعوه في البيت، فربما قام من الليل ووقف بجوار السرير وقضى حاجته، يقف جنب السرير ويعمل حمام، وهو إيه؟ مش لا هو ما شخد، مش فاهم ان ده ايه، مش مكان قضاء حاجه، ما خد بالك. فانظر للانسان عندما يصل الى هذا، وانظر لقول الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا، في بعض التفسير الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اي لا يرد او لا يردون الى اسفل سافلين، بل يبقى المسلم محتفظا بقواه واعضائه متمتعا بها الى ان يموت، فهي التي ترثه، كما كان النبي السلام يدعو واجعله الوارث منا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وإيه وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، إن هو يموت والجوارح بتاعته إيه سليمة، فيبقى هي اللي ورثته، أخذ بالك. فلا يرد الأسفل سافلين إلى الخرف، أخذ بالك. وهذا من إكرام الله عز وجل لعباده المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. تخيل إنسان ضعفت ذاكرته إلى الحد الذي لا يهتدي فيه إلى بيته الذي سكن فيه 35 سنة، فظل 1.5 ساعة يدور على الناس في الشوارع يسألهم أين بيتي، هو قاعد في بيته 35 سنة بس عنده ضعف في الذاكرة، قاعد يدور في الشوارع على أنت النهاردة خلص الدرس وعلى فين مباشرة، على البيت أو على الشغل، محدش ما تسألش أنا عايز إيه العنوان الفلان، وأنت ماشي بقى عايزك تتذكر الإيه النعمة دي. هل سئلت مرة أين تسكن فعجزت عن الإجابة؟ أليست هذه نعمة؟ نعمة ولا لا؟ قول الحمد لله. أليس من نعم الله عز وجل عليك أنك تعرف اسم أبيك وجدك؟ قول الحمد لله. يقول شاهدت في أحد المناظر رجلا أقصى ذاكرة يمكنه الاحتفاظ بها 5 دقائق، 5 دقائق بس يحتفظ بالإيه؟ بالمعلومة. فهيحمل طب إزاي؟ طب الإنسان دلوقتي عايز يعمل حمام، هو عايز ياكل ولسه واكل من 5 دقائق، ايه الحل؟ فكان يحمل معه جهاز تسجيل ليذكر نفسه انه اكل منذ 6 دقائق مثلا، تخيل يعني يبقى معاد دوما جهاز تسجيل يفكره انت عملت ده وانت عملت ده وانت عملت ده. انظر لذاكرة الحاسب الآلي لها ساعة صح ولا مش صح؟ لها ايه مقدار؟ لو انت جيت بعد كده تنزل حاجات وخلاص مليانة هيدي لك ايه؟ خلاص مش كده؟ ما فيش هيدي لك رسالة خلاص شوف بقى ايه بتاع تاني هارد تاني او كده او الغي حاجة امسح حاجة. طيب انظر لهذه الذاكرة التي منحنا الله سبحانه وتعالى كم تستوعب من المعلومات؟ كم؟ فذاكرتك تستوعب ما شاء الله أن تستوعب، لا تمتنع عن الجديد أبدا وإطلاقا. ولولا الله عز وجل لاختلت حياتك وضاع منك ما درست، ولما انتفعت بتجربة، ولما عرفت من أحسن إليك ممن أساء إليك، ولا تهت في الشوارع والطرقات لا تهتدي إلى منزلك، ولا صارت خبراتك لا قيمة لها كأن لم تكن. لذلك نعود فنقول والنسيان نعمة أيضا، يعني مع نعمة الذاكرة برضو النسيان إيه؟ نعمة. وإلا لما تعزى إنسان، ولما مات له حزن، ولما بطل له حقد، ولا تنعم بلذة مع تذكر الآفات. لو الإنسان ما ينساش يبقى اللي مات أبوه هيفضل إيه؟ حزين طول العمر. أخذ بالك اللي في عمل له حد عمل فيه موقف زعله هيفضل إيه؟ أخذ بالك. وهكذا نعمة أخرى من نعم الله عز وجل عليك نعمة القلب. نعمة القلب، قلبك هذا ينبض وأنت جنين في بطن أمك ولا يتوقف لحظة، ولو توقف لصرت جثة هامدة. من الذي أعطاك هذا القلب؟ شوف رطب لسانك كده باسمه الله سبحانه، احمد الله. من يضمن لك أن تعمل بهذه الكفاءة والإتقان؟ حجم القلب لا يزيد عن قبضة اليد، وهو مع ذلك مضغة ومضخة عجيبة، تعمل بلا كلل ولا ملل بمعدل كم نبضة يا جماعة في اليوم؟ 1000 نبضة يوميا، أي 3 مليار نبضة في 75 سنة. قال العلماء وهذا كفيل بضخ كمية من الدم تملأ ناطحة سحاب كبرج التجارة العالمي. يعني 75 سنة شغل القلب ده يملأ ناطحة السحاب إيه؟ دم. عبر أحد علماء الروس فقال إن القلب في حياة الإنسان ينجز عملا يساوي قوة تكفي لرفع قطار سكة حديد كامل إلى أعلى قمة في أوروبا، يعني الارتفاع 4800 متر بفضل الله عز وجل. ثم هذه القوة التي جعلها الله عز وجل في القلب. القلب مسؤول عن توصيل الدم لكل خلية في جسم الإنسان، وهو يعمل بآلية معقدة وبه صمامات عجيبة، خصه الله عز وجل بمركز كهربي خاص دون سائر الجسم، لذلك هو لا يحتاج لتنبيه خارجي، ففيه مركز ذاتي وآخر احتياطي. ليه؟ فإذا تعطل الأول عمل الثاني، ومركز احتياطي ثالث يعمل في حالة تعطل المركز الثاني. عمله بالغ التعقيد والإحكام، فتبارك الله أحسن الخالقين. في 29/5/1988 انتبه معايا للخبر العجيب ده، تعرض شاب في 18 من عمره لحادث أدى لوفاته، فنقل قلبه فورا. لأن طبعا الإنسان بعد ما يموت ممكن القلب يفضل إيه؟ يفضل حي، يفضل شغال، لا يموت القلب على الفور. نقل قلبه فورا إلى امرأة تدعى كلير سيلفيا، والعجيب أنها بعد زراعة هذا القلب بدأت تتصرف بطريقة ذكورية وتحب ألوانا من الطعام كانت لا تقبل عليها. ولما التقت بأهل المتبرع لاحظوا عليها كثيرا من صفاته. الكلام ده جالها منين؟ القلب. وهذه فتاة نقل عليها قلب شاب لا تعرفه، فجعلت تعزف الموسيقى التي كان يهواها، لأنه كان إيه برضه؟ كان ليه في الإيه في الباطل ده. طبعا احنا عارفين الغناء إيه؟ محرم بالكتاب والسنة. أحصى صاحب كتاب شفرة القلب حالات كثيرة مشابهة لذلك ممن أجري لهم عمليات نقل القلب، بعضهم صارت هوايات تسلق الجبال، وقد كان قبل يخشى الأماكن المرتفعة بعدما تنقل له قلب واحد إيه؟ كان كده. وبعضهم شغف بالسباحة بعد أن كان يخاف من البحر، والبعض صار ودودا بعد أن كان انطوائيا ومعتزلا للناس. ومن أعجب ما قرأته في ذلك أنه تم زراعة قلب لطفلة في 8 من عمرها، وكان القلب مأخوذا من فتاة عمرها 10 سنوات. هذه الفتاة قتلت في ظروف غامضة. أني واحدة اللي الثانية اللي خدوا القلب بتاعها اللي عندها 10 سنين اتقتلت في ظروف غامضة. أخذ قلبها وزرع لطفلة عندها كم؟ 8 سنين. بعد عملية الزرع أصيبت الفتاة بالكوابيس المفزعة، ليه؟ ها؟ قالوا كانت ترى في كل مرة رجلا يقتلها، شايفة في المنام إن واحد إيه؟ تخيل. فذكروا هذه الصفات التي تراها فعرفتها الشرطة فاستدلوا على القاتل اللي هو قتل مين؟ اللي عندها 10 سنين. معلومات في غاية الدقة. هذا تقدير من؟ اللطيف العزيز الحكيم سبحانه. إذن القلب ليس مجرد مضغة تدفع الدماء، بل هو له ذاكرة تختزن كل ما يتعرض له الإنسان من الأحداث. ولذلك اختلف العلماء، هل العقل في القلب ولا في العقل؟ معايا ولا إيه؟ عقلك فين؟ في قلبك ولا في راسك؟ كل واحد وعقله بقى. أنت عقلك فين؟ ها؟ الراجح الذي مال عليه كثير من العلماء أن العقل في القلب، لأن الله عز وجل قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لا، الآية اللي قبلها فلم يسيروا في الأرض فإيه؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها. شوف الآية، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ولذلك ذهب العلماء إلى أن العقل في القلب، وقال الله عز وجل لهم قلوب لا إيه؟ لا يفقهون بها. وننتقل من جسد الإنسان إلى عالم النمل. أمة النمل أمة عجيبة، تعرف ربها وتسبحه وتعرف أنه في السماء. أين الله؟ في السماء. مر نبي من الأنبياء بقومه وهم في طريقهم إلى الاستسقاء. إيه الاستسقاء؟ هيصلوا صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الإيه؟ المطر. فإذا بنملة مضطجعة على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، يعني هو رايح عشان يصلي صلاة الاستسقاء لقى نملة نايمة على الأرض ورجلها فين؟ فقال ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. فقال ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. النملة دي كانت رافعة بها للسماء ليه؟ لو ربنا في كل مكان ما كانتش كلفت نفسها بقى زي الصوفية بيقولوا أين الله، يقول لك في كل مكان. وبدأوا يدرسوا الكلام ده للطلاب في تانية ابتدائي في كتاب الدين. الله في كل موجود في كل مكان، يعني تحت الترابيزة، يعني في الحمام. نعوذ بالله، عقيدة فاسدة. عشان كده لازم تمتن إيمانك وعقيدتك، تدرس العقيدة على منهج السلف، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما تتهاونش بموضوع دراسة العقيدة ودراسة أصول الإيمان. عندنا درس عقيدة هنا في المسجد يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، كل جمعة من المغرب إلى العشاء. هذه النملة الحشرة العجيبة تعرف ربها وتعرف أنه في السماء وتدعوه. لو وضعتها تحت المجهر لوجدت نفسك أمام وحش مخيف. لما تكبر بقى كده يقفلوا التليفونات بتاعتكم. أعطاها الله عز وجل قوة عظيمة أذهلت الباحثين، فهي تحمل أضعاف أضعاف وزنها. فلو وجد إنسان بقوة النملة لحمل سيارة تزن 1000 كيلو جرام. يعني لو ربنا أعطالك قوة نملة تشيل عربية وزنها كام؟ 1000 كيلو. والنملة المزارعة تشبه إنسانا يحمل على ظهره ثقل 250 كيلو جرام. النملة اللي شغالة فلاحة، يعني شغالة في الزراعة، زي إنسان شايل على ظهره 250 كيلو جرام. ويعدو يعني إيه؟ يجري بسرعة 1500 متر في الدقيقة. متخيل السرعة؟ وهذا قطعا ليس في مقدور بشر. أما فك النملة فهو أقوى من فك التمساح. طبعا بالمقارنة لو لقينا نملة قد التمساح هيبقى الفك بتاعها أقوى من إيه؟ من فك التمساح بقدرة الله. زودها الله عز وجل بدروع صلبة كالغلاف حولها، لذلك هي تقفز أحيانا من فوق الأشجار إلى الأرض ولا إيه؟ يصيبها ضرر. النمل الأبيض يمزج التراب بلعابه، فإذا جف صار صلبا كالصخر والإسمنت، فيبني عشه الذي ربما ارتفع إلى حوالي 6 أمتار، وهذا شيء مذهل بالمقارنة بين حجم النملة وهذا الارتفاع. والنمل يبني المدن والمستعمرات تحت الأرض، ويحفر الأنفاق، ويشق الطرقات، ويخزن الطعام في الصوامع والمخازن، ويزرع ويقاتل ويأسر. يعني في بين النمل تلاقي ممكن حروب وقتلة من الفريقين وعدد من الايه؟ من الأسرة. يعني اللي نايم ده يصحى معايا بدل ما هندخلك مع الأسرة، يعني ممكن يبقى ايه؟ في تبادل أسرة بعد كده. بالك؟ ويأسر. قال ويدفن الموتى. وبعض قرى النمل ومساكنه تصل إلى حد 7 أو 9 أمتار تحت الأرض. 7 متر تحت الأرض 9 متر، وتبنى بهندسة خارقة دالة على وحدانية الله وقدرته الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أكبر مستعمرة للنمل اكتشفت في بنسلفانيا في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية على مساحة تخيل قد إيه، يعني أكبر مكان النمل بنيه تحت الأرض مساحته قد إيه، على مساحة 30 فدان. تخيلين قد إيه 30 فدان وكلها بس إيه نمل، بس مدينة نمل بها شوارع ومقابر وأنفاق. والنمل يبني عادة تحت قريته قرية أخرى احتياطية يلجأ إليها عند الخطر، ومدخل قرية النمل لابد أن يكون متعرجا بشدة، يعني الطرق اللي يوصلوا بها للبيت لو متعرجة ليه مين لما حد هيخش لها. قال هذا يؤخر اندفاع الماء إن على سطح الأرض وتسرب إليهم فيعطيهم فرصة للهروب، يعني لو الطريق سالك المية ايه لا مين متعرج على ما يوصل الخبر ان في مية جاية كله يكون ايه هرب. وكل مستعمرة نمل في الدنيا لابد ان ترى فيها ما يلي: 1 باب للتهوية، 2 حرس على الابواب لمنع الغريب، تخيلين، 3 دور لراحة العاملات والشغالات اللي هي زينا عندك تبقى اوضة الايه الشغالة او البواب، مخازن للطعام، صالات لتناول الطعام، مش كده استغربش، فكمة عسكرية يعني منطقة تجميد، يعني نعرف ان دول ايه المكان ده عساكر بس، غرفة لمين للملكة مفيش رئيس عنده عشان كده مستريحين، مكان لوضع البيض، حضانة لصغار النمل، خد بالك، واخيرا 10 جبانة لدفن الموت. والنمل لا يدخل شيئا إلى مستعمرته إلا بعد تعقيمه جيدا. ومن عجائب النمل أنك ترى في المستعمرة الواحدة حوالي 500,000 نملة، مستعمرة فيها 500,000 نملة، تخيل لو المكان ده فيه 500,000 واحد مننا يمشوا إزاي، وده يروح شغله إزاي وده يروح شغله إزاي وده مكان ينام فيه ومكان يأكل فيه، ويسيرون ويتحركون بنظام وتناسق عجيب، يتصرفون كما لو كانوا بدماغ واحد وعندهم قوانين مرور، فالكل يعمل في أشد الزحام بمنتهى النظام وبسرعة هائلة بلا اصطدام. ما فيش نملة تخبط في نملة ولا نملة تتوه، ما فيش الكلام ده. وعند النمل طرق سريعة وطرق أخرى لحاملات الطعام وطرق أخرى للطوارئ، يعني مقسمين نفسهم الطريق ده سريع ما حدش يمشي فيه، لو أي واحد ماشي فيه شايل حاجة ممكن إيه يدهس، واخد بالك، ولها نظام انذار. وأمة النمل إن اعترضها مجرى مائي أقامت، يعني دلوقتي عندنا ممر مائي عايزين يعدوا عليه مش عارفين يعملوا إيه، يعملوا جسر من أجسامهم، نملة مع نملة مع نملة مع نملة لحد ما يوصلوا فين الناحية التانية والنمل يعدي إيه فوقيه. ذكر بعض الدعاء أنه وضع طبقا من العسل، طبعا معروف طبق عسل جنب نملة هيعمل إيه، تمام كده وجبة شاي، فوضعه في مكان فيه ماء في حلة كبيرة أو صينية كبيرة فيها مي، فأتى النمل فلم يستطع الوصول فتسلق على الجدار ومشى على السقف وأحدث عملية إسقاط في الإيه في الطبق اللي فيه الإيه العسل، بيطلع على الجدار ويطلع فوق الإيه على السقف ويعملها بيجيبها بهندسة بقى، شوف دي كام سنتيمتر ويعمل إيه مظلات، تاخد بالك، وفعلا لقى النمل وصل لفين، من الذي علمه؟ يقول لك ده الكون ده ملوش إله ومفيش رب، نعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله من الكفر والإلحاد. مخ النملة لا لسه يقول: وعندها إن اعترضها مجرى ماء قامت من أجسامها جسورا وسلاسل طويلة لاجتياز الماء. وللنملة كلمة سر للمرور، تعرف جهاز الكمبيوتر بتاعك ليه مش بس ورد، أخد بالك ليها كلمة سر للمرور، ويغير كل فترة عشان ما يسمحوش بإيه، أخد بالك، سبحان الله. مخ النملة يحتوي على 250,000 خلية عصبية، انت أصلا بتشوف النملة، طب لو فتحت بقى وشرحت وطلعنا مخها في كام، 250,000 خلية عصبية يتألف من فصين كمخ الإنسان، يعني عبارة عن كمبيوتر ده. والنملة من أذكى المخلوقات، لها جهاز عصبي وجهاز هضمي وقلب وقرن استشعار يعملان كالهواء تماما زي التليفون الهوائي، وهي من أرقى الحشرات الاجتماعية، يعني عندنا نظام اجتماعي. والنملة إن قابلت أختها جائعة أعطتها من الطعام الذي في بلعومها. والنمل في حروبه يضع خططا حربية واستراتيجيات عسكرية محكمة. إزاي؟ فقبل الهجوم، خلي بالك بقى إيه في حرب بين الإيه؟ بين النمل دلوقتي. قبل الهجوم تقوم كتيبة من الفدائيين باستكشاف أرض العدو والتعرف على نقاط الضعف والقوة، وفي حالة القبض على هؤلاء الجواسيس يتم قتلهم والتمثيل بجثثهم عشان محدش إيه؟ يتجرأ على التجسس تاني. ثم يزحف الجيش، تتقدم فرق الكشافة، تبث روح الحماسة في الإيه؟ في الجيش المتقدم. ثم يحدث الاشتباك. والنمل المحارب يختلف عن النمر العادي لا بأنه أثقل وأقوى منه بل أضعافه. ما يبقى جيت كده في الحرب غير ما يبقى إيه؟ نسوع كده مسلوع، واخد بالك؟ آه. وفكوكه تشبه السيوف. وفي النمل قنابل تسير على الأرض في الجيش بداخلها كيس مليء بمادة كيميائية صفراء سامة. الفدائي بقى من النمل ده شايل الكيس ده وبعد كده يفجر نفسه بين الأعداء لذلك، فتنتقل هذه المادة السامة على العدو زي عمليات من فلسطين. وفي النمل ممرضات يعتنين بالجرحى ليل نهار، والبعض يرفع جثث الموتى ويدفنها، وهكذا إلى أن ينتصر فريق على آخر فيعمد الغالب إلى نهب مخازن المؤن ويستولي على بيض المنهزمين والذي سيصبح فيما بعد رقيقا لهم. يعني اللي تهزموا دول وتأسروا حيبوا إيه؟ يخدموا لهم ويقومون بخدمتهم. فانظر لأعداء الإسلام يشنعون على الإسلام في نظام الرقيق، يقول لك الإسلام ليس فيه نظام الرق ولا الرقيق، النمل عنده إيه؟ رقيق. وهذا الذي أذل نفسه بالكفر هو الذي يستحق الذل ويستحل يستحق الرق، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. من عجيب أمر النملة أنها تشق كل حبة. ليه؟ يعني انت هتطلع حبة تشقها قبل ان تنزلها الى بيتها شطرين حتى لا تنبت اذا اصابها الماء. من علمها؟ الله. تكسر كل حبة الى نصفين سوى حبة الكسبرة، تقسمها الى اربع اجزاء، لانها لو قسمت الى نصفين انبتت ايضا. فالهمها الله عز وجل ان هذا النوع من الحبوب لابد ان يقسم الى اربعة اجزاء. سبحان من علمها وهداها. والنمل لا يحب الكذب بل مفطور على عقوبة الكاذب كما يظهر من سلوكه. وفي ذلك موقف ذكره ابن القيم في شفاء العليل أن رجلا أمام نمل أتى برجل جراد فوضعها أمام النمل، فرأتها نملة فذهبت تحضر أخواتها لأنها إيه؟ لقيتها إيه؟ الدنيا ليل. ها؟ لقيت النملة إيه؟ لقيت البتاعة دي إيه؟ تقيلة مش قادرة تشد مش قادرة تشيلها، فراح جايبة إيه؟ أصحاب ليها. فلما جئنا رفعها، لما جم أصحابها راح الراجل ده إيه؟ شايل رجل الجراد، قعدوا يدوروا ويفتشوا ما إيه؟ ما لقوش حاجة. طبعا أنت مش سامح حاجة، زمانهم عملوا إيه معاها؟ طبعا أنت ده بلاغ كاذب وأنت كده هتعرضي نفسك لكاذب إلى الكلام بقى اللي أنتوا عارفين. راحوا ماشيين، فلما انصرفوا وضع رجل الجراد مرة أخرى، فرأتها النملة فذهبت لأخواتها فأحضرتهم فجوم فإيه؟ فرفعها. فطبعا ما سمعتش انت اللي حصل. فلما انصرفوا وضعها مرة أخرى كده كام؟ ثلاث مرات. فلما جاء النمل رفعها فاجتمعوا عليها فقطعوها. مين الغلطان؟ مش عارفين نحاسب مين بالظبط. غلبان النملة دي كده، الراجل ده تسبب في ايه؟ في قتلها وهي ايه؟ صادقة مش كذابة. البلاغ بتاعها ما كانش ايه؟ ما كانش كاذب. لكن في الناس البلاغات الكاذبة والهزار واللعب في التوصيل والترابط للمنازل والبتاع والكلام ده كله ايه؟ ما تعدش والعياذ بالله تعالى. لكن هذه الحشرة لا تحب الايه؟ الكذب. هذا بعض الحاقدين الكافرين يعكف على كتاب الله لا طلبا للهداية وإنما بحثا عن تناقض واختلاف يطعن به في القرآن. فتوقف عند قول الله عز وجل، قالت نملة يا ابني يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون. فقال بس لقيتها. ايه هي يا فصيح؟ قال لك ازاي النمل الصغير الحقير الضعيف يتقال لا يحطمنكم؟ دي مش متناسبة مع ايه؟ مع حجمه. دي محتاجة حاجة حجمها ايه؟ كبير. بدأ دليل القرآن ده مش من عند الله، ناخد بالك؟ لان احنا عارفين في اللغة العربية لما يزيد مبنى الكلمة يزيد معناها، لما يقل مبنى الكلمة يعني معناه مثلا فرعون قال الله عز وجل يذبح أبناءه، ما قالش يذبح، يذبح. كلمة يذبح دي تشعرك بإيه؟ أخذ بالك في قصوة وفي شدة، ومش قتل بس، أخذ بالك يقتل غير يقتل، زاد مبنى الكلمة فزاد الإيه؟ المعنى. فبيقول لك النمل يعني أنت حتدوس برجلك كم نملة، مش محتاجة لا يحتمنكم بالتجديد يعني، أخذ بالك. فجاء العلم الحديث فاكتشف أن بجسم النملة مادة زجاجية لا يناسب أبدا التعبير عنها إلا بقول الله عز وجل لا يحطمنكم. فصدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وقفة أخرى مع احتجاج الصخور على قتل صاحبهم، تعالوا كده نشوف إيه اللي حصل ومين القاتل والصخور عملوا إيه. من عجائب الله عز وجل في المخلوقات عالم الطيور، عالم الطيور. يذكر المؤلف عن قصة طالعها في إحدى الجرائد عن قصة هذا الصقر. ماذا تقول القصة؟ تحكي القصة أن صقرا كان يحلق فوق مطار القاهرة الجوي، نصيبه كده يعني، هو السماء واسعة ما لقاش مكان يحلق فيه إلا فين؟ في المطار. فاصطدم بمروحة الطائرة أثناء إقلاعها، يعني هي مين الغلطان بقى، الطيارة ولا الصقر؟ خد بالك. فتمزق وسقط أشلاء متناثرة، وبعدها بقليل شوهدت أعداد هائلة من الصقور تحلق في المكان، ثم هبطت في بعض ممرات الطائرات. الصقور كلها جاية عشان إيه؟ شوف بقى مين اللي عمل فيه في الراجل ده العملة دي، خد بالك. ووقفوا على مطار الممر بتاع الطيران، يعني طبعا ممر الطيران مشكلة، الممر ده المفروض يبقى إيه؟ املس ناعم، يعني ما فيش اي حاجه ولا اي عقل ممكن اي حاجه يخش في مروحه يخش بتاع يعمل لها مشكل، واخد بالك. وقفت ساكنه لعده ساعات ولم تنجح معها اي حيله حتى تنصرف. الصور ايه؟ مش معتصمه، مش ماشيين من هنا، احنا ناخد حق مين؟ حق صاحبنا. حتى اضطرت الجهات المعنيه الى تفريقها بسيارات المطافي، يعني جابوا ايه؟ كان في مظاهره، يعملوا ايه في الناس؟ يجيبوا مطافي ويرشوا على الناس ميه عشان الناس ايه؟ ومن العجيب ايضا يعني في عالم الطير ان الغراب اذا اصطاد صيدا ولم يكن بحاجه لاكله دفنه الى متى يحتاج اليه ثم يخرجه مره اخرى. ومن العجيب عن طائر يسمى الشاهين انه اذا عجز عن كسر غطاء السلحفاه، عايز ياكل السلحفاه ومش عارف يكسرها ازاي، ولا يحطها على عضيب القطر. نعم، يحملها الى ارتفاعات شاهقه ثم يلقيها على الصخر فيحصل ايه؟ من علمه؟ الله. ويصل الغباء ببعض الطيور يسمى العقعق الى انه ينسى عشه الذي وضع فيه افراخه، يعني سبع عياله في ايه؟ في العش، ومشي ما يعرفش ايه؟ ما يعرفش يرجع عياله في ايه؟ سبحان الله. ويصل المكر بالأخيل اسم طائر أنه يضرب غيره ثم يتأوه هو ويصرخ، يعني يضربه هو إيه؟ عايز يقول لك ضربني وإيه؟ وبكى وسباني ومشتكى. ومن الطير من يسرق بيض غيره فيأكله، وهجيبها لكم موجودة معنا دلوقتي هتشوفوها، يعني الطائر خلاص جم الطائرين وحطوا البيض بتاعهم في العش وغطوا عليه تمام، خد بالك، مشيوا راح جاية سلحفة راحت ايه واكل البيض وراحت حط البيض بتاعها ايه مكانه. هشوف بجاحة، يعني مش كمان سرقت بيضهم ومشيت، لا ده حطت البيض بتاعها ايه مكان. الطيور طبعا جت بعد كده ومستنية ايه سو سو سو تطلع من البيض، بعد فترة لقوا ايه سلاحف، بعد ما يلاقوا ايه الطيور بتاعتهم طلع لقوا سلاحف، فقعدوا يبصوا لبعض كده وهيمشوا هيعملوا ايه؟ هذا من عجائب قدرة الله. ومن عجيب امر الديك انه لو كان صغيرا فوجد حبا ظل ينقر حول الحب ولا ياكله حتى يجمع الايه؟ الدجاج، فان بلغ به السن وصار عجوزا اكل من غير اصوات. ما فهمتوش حاجه. الديك لما يبقى صغير لسه شباب، واخد بالك، فيلاقي حب يقعد يقاكي كده، واخد بالك، عشان الايه؟ الفراخ تيجي، ماشي كده، في مصلحه، ماشي. لما يبقى عجوز خلاص ما فيش مش محتاج بقى ولا فراخ ولا غيره، وخلاص عجز الراجل بقاله كام يوم خد بالك، ووصل بقى سن اليأس بقى خد بالك، فاما يلاقي ايه، اما يلاقي حب مش محتاج بقى فراخ ولا غيره، ومن سكاته ايه ياكل الحب ده. والحمامة إن رفضت الرقاد على البيض ضربها زوجها وأجبرها على ذلك. عشان كده ساعات كتير تلاقي ذكر الحمام بيجري ورا الايه، شفتوهاش؟ يبقى شو تلاقي الحمام بيجري ورا ايه، ورا مراته، اما عشان تضع البيض او بعد ما وضعت البيض مش راضيه ترقد، خايفه على نفسها والرشاقه بتاعتها وكده وبتاع، فيفضل يجري وراها ويضربها لحد ما ايه غصب عنها سبحان الله. وتقلب بيضها لينال حظه من الدفء والحضن. أما الأوز فهو أقدم جهاز إنذار لا يتعطل بانقطاع الكهرباء، ويلاحظ الدارسون أن بيض الطائر يناسب أرضية العش تمويها وتكيفا. لو كانت البيضة منقطة فكذلك تبدو أرضية العش مخططة، يبقى برضو إيه، عشان لو أي حد جاي يبص على الإيه البيض ما يعرفش يميز بين البيض وبين الإيه العش. ثم ننظر وجولة أخرى في عجائب قدرة الله عز وجل، نطالع شيئا عن الخنزير صاحب المرض الخطير الذي أضج مضاجع كثيرين على مستوى العالم. هذا الحيوان حيوان عشبي لاحم، فيه سبعية وبهيمية، يعني فيه من طباع السباع وطباع الايه البهائم، آكل كل شيء، بيسموه كانس القمامة. الخنزير ده كانس القمامة والفضلات بشراهة ونهم، يأكل الجيف ويأكل برازة ويفترس الفئران وغيرها، شرس الطباع، كثير الجماع، لا غيرة عنده، لا يغار. ولعل هذا سبب انعدام الغيرة عند الغربيين، هم بيأكلوا ايه خنازير كتير فباش عندهم ايه غيرة. ما تستغربش، ابن القيم ذكر ذلك منذ مئات السنين في بعض كتبه، أن الذي يكثر من أكل حيوان بعينه ربما أثر ذلك على طباعه. ابن القيم قالها، يعني تلاقي واحد عمال يأكل لحوم أسود تلاقي إيه، لا ولا يجوز طبعا بقى إيه في نوع من الافتراس والشراسة، أخذ بالك يأكل لحوم كذا تلاقي إيه، يأكل لحوم كلاب تلاقي إيه هو بس والله ابن القيم ذكرها، قال لك بل ربما يصل الأمر حتى يستحكم الشبه على منظر الإنسان. فتبص في بعض وجوه الناس تحس أنت شايف كلب مش شايف إيه، من الطباع اللي هو والعياذ بالله من فعل الأفعال التي تتناسب مع طباع ذلك الحيوان. ألحقت حظيرة خنازير بمستشفى عسكري في بعض بلاد الغرب، بحيث يذبح كل شهر أحد هذه الخنازير كطعام للمرضى والعاملين بالمستشفى. حاجة عجيبة، يعني جنب المستشفى عملوا لهم حظيرة خنازير، يعني بدل ما يأكلوا حاجة تساعدهم على إيه الشفاء بيأكلهم إيه خنازير. اسمع، في أحد الأيام تدافعت الخنازير على المكان المملوء بالضمادات والأربطة المضمخة بالقيح والصديد والدم، وكانت مهيئة للحرق فالتهمتها عن آخره. خد بالك، أشوف مخلفات المستشفى، الخنازير عملت ايه، أكلت كل ده، برضو ما سابوهاش، برضو هيذبحوها هياكلوه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لا، يعني سبحان الله، عمي والعياذ بالله. وتوفيرا للعلف قررت إدارة المستشفى أن تجعل نصف هذه الضمادات المشبعة بالقيح والصديد والدماء طعاما ثابتا للخنازير. قال طب ما بدل ما يهجموا بعد كده تاني نخليهم نص الايه نص الفضلات دي كل مرة يأكلوها هم. ولحم الخنزير أسرع اللحوم تعفنا على الإطلاق، وتنتج عنه رائحة رهيبة لا تطاق. نسبة الكوليسترول في دمه كام تخيل؟ 60%، عشر أضعافها في دم البقر، وهذا بالطبع يترسب في شرايين قلوب أكليه، وهو يفسر انتشار الإصابة بالذبحة الإيه؟ الصدرية والقلبية. أضف إلى عسر الهضم للحم الخنزير لارتفاع نسبة الدهون التي تمثل 50% من اللحم، بينما دهون البقر 5%. تخيل دهون، ويقول لك ده لحم البقر يجيب تصلب شرايين، ما بالك بقى لحم نسبة الدهن فيه كام؟ 50%، وبياكلوه. حاجة عرف ده الواحد عمال يقرأ والله لسه، استنى. أضف إلى ذلك حمض البوليك الموجود في هذا الحيوان، وانتشار ديدان وطفيليات لا يتسع المقام لذكرها، بل هذه الطفيليات والديدان تملأ أمعاء آكليه. يعني في صورة أنا رأيتها بنفسي لجهاز هضمي لمن يأكل الخنازير، المريء والمعدة كلها مليانة دود، والعياذ بالله تعالى. وبالجملة فهذا المخلوق يعد مرتعا خصبا، تخيل كم مرض، 450 مرض وبائي، الخنزير يجيب 450 مرض ومع ذلك مستمرون في أكله. وكثيرا ما تطالع شهادات أطباء الغرب وهم يشيدون بفضل الإسلام وحماية أتباعه عن الأمراض ونحوها بسبب الخنازير، فيقول أحدهم إن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مضوا في نفورهم من الخنزير وعدم استساغتهم لحمها، فخلت جماعاتهم من داء كذا وداء كذا وداء كذا. والغرب اليوم يعرض القمامة نصف ساعة للبخار الساخن قبل تقديمها لمين؟ الخنازير، ثم يعالج لحومها بعناصر مشعة، ثم يخزنها في تجميد شديد 15 درجة تحت الصفر لمدة 20 يوم، ثم يغليها جيدا. كل هذه احتياطات ليأكلوا بعد ذلك لحم الايه؟ الخنزير، ومع ذلك تبقى الأمراض. فماذا عليهم لو أطاعوا شرع رب العالمين واتبعوا هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ حقا ما أشقى البشرية إن تنكبت صراط من؟ صراط ربها سبحانه وتعالى. بعد الأذن نكمل إن شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أذكر قبل أن نعرض الصور التي جهزناها، أذكر موقفا آخر من مواقف أو نعم الله عز وجل وعجائب قدرة الله عز وجل على الناس، أشياء متفرقة أو بعض العجائب المتفرقة. ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث سنة 597. طبعا عارفين ابن كثير محدث وإمام كبير ومؤرخ ومفسر، من كتبه الماتعة كتاب يسمى البداية والنهاية. البداية والنهاية لأنه أتى بتاريخ العالم منذ البداية، منذ خلق آدم عليه السلام، بل من قبل خلق آدم، ثم تدرج في السنين حتى وصل إلى الأعوام التي عاش فيها، فتجده يذكر أحداث الأحداث سنة بسنة. هذا الكتاب له بعض التهذيبات ربما يعني تكون مناسبة لمن لم يكن له باع في القراءة، تهذيب البداية والنهاية، ومن كانت لديه القدرة على الاستيعاب والتوسع في القراءة فعليه بهذا الكتاب القيم في التاريخ. يذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في أحداث سنة 597، يقول: فيها اشتد الغلاء بأرض مصر جدا، فهلك خلق كثير جدا من الفقراء والأغنياء، ثم أعقبه فناء عظيم، حتى حكى الشيخ أبو شامة رحمه الله أن العادل بعض الملوك كفن من ماله في مدة شهر من هذه السنة نحو من 220,000 ميت، 220,000 ميت، وأكلت الكلاب والميتات بمصر، وأكل من الصغار والأطفال خلق كثير، يعني الناس بدأت تأكل إيه؟ أطفال. يشوي الصغير والداه ويأكلانه، وكثر هذا في الناس جدا حتى صار لا ينكر بينه، يعني بقت حاجة إيه؟ طبيعي. فلما فرغت الأطفال والميتات غلب القوي الضعيف فذبحه وأكله، وكان الرجل يحتال على الفقير فيأتي به ليطعمه أو ليعطيه شيئا فيذبح ويأكله، يعني يغري تعالى أكلك أجيب لك أكل أدي لك فلوس ويأخذ إيه؟ ويأكله هو. وكان أحدهم يذبح امرأته ويأكله، طبعا قوي ضعيف كل واحد حسب بقى. وشاع هذا بينهم بلا إنكار ولا شكوى، بل يعذر بعضهم بعضا، ووجد عند بعضهم 400 رأس، يعني واحد عنده في البيت كام جمجمة؟ 400 رأس، يعني عمل فيهم إيه؟ أكلهم والعياذ بالله. نعم، مش حاجة بيأكل ويبيع، بيأكل هو. المهم ده بقولك، شوف حين تزول نعم الله عز وجل عن الناس، نسأل الله عز وجل أن يديم نعمته علينا وأن يرزقنا شكر نعمته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. شفت الدعاء؟ أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. محتاجين نحفظ الأدعية النبوية. ووجد عند بعضهم 400 رأس، وهلك كثير من الأطباء الذين كانوا يستدعون إلى المرضى، يعني الواحد يجيب طبيب عشان يكشف له بلك هو يخلص الموضوع والعياذ بالله تعالى. ومن العجائب، وبها أختم، ثم نشاهد سويا المناظر التي أعددناها لكم. من العجائب ما حدث لقوم لوط عليهم من الله ما يستحقون. قال الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. أمطرهم الله عز وجل مطر السوء، وتكونت فوقهم بحيرة منتنة، لأن فعلهم كان إيه؟ منتنا، والجزاء من جنس العمل. اجتمعت عليهم من العقوبات ما لم يجتمع على أمة أخرى. غارت أجسادهم تحت الأرض، دفنت بعيدا، لم تترك أجسادهم مطروحة على الأرض كقوم إيه مثلا؟ عاد، فترى القوم فيها صرعة. لا، قال بعض العلماء مؤكدا أن قوم لوط كانوا حاملين لأوبئة جنسية فتاكة مدمرة انتقالية، فمن رحمة الله أن غارت جثثهم فين؟ في الأرض، فلم تلوث العالم، لأنهم أظهروا الفاحشة في نواديهم وفضحوا الضيوف وقالوا لنبيهم جهرة: وإنك لتعلم ما نريد. وتقرأ الآن عن طريقة دفن مرضى الإيدز في أمريكا، تجدها تشبه تماما ما عاقب الله به قوم إيه؟ قوم لوط. تخيل إزاي واحد لا يدفن الميت أهله وذووه، بل تشرف وزارة الصحة على دفنه، يعني المريض بالإيدز بسبب الزنا والفواحش أهله يدفنوهش، من اللي يدفنه؟ وزارة الصحة. 2، الدفن في مقابر خاصة وليس مع سائر الأموات. 3، تسد كل منافذ الجثة فلا تتسرب الإفرازات، يعني المنافذ اللي في جسمه كلها إيه؟ تتسد. ما عرفش يسدوها بإيه؟ بطينة، بأسمنت، ما تعرفش. تلف الجثة جيدا بقماش مبلول بالفورمالين، عارفين التحنيط؟ بالضبط كده. توضع في تابوت معدني مفروش فيه فحم أو نشارة خشب، ويغلق باللحاء، لحام الحديد. 6، يوضع التابوت الحديدي داخل صندوق خشبي سمكه 2 سنتيمتر لا يسمح بتسرب. 7، يدفن على عمق لا يقل عن مترين تحت الأرض. 8، لا يجوز نقل الجثة لأي ظرف قبل مدة طويلة لا تقل عن سنتين. قارن بين هذا وبين عقوبة قوم لوط، كيف غاروا في الأعماق وغطوا بالحجارة الحارقة المتراكمة عليهم كالخرسانات. ومن رحمة الله أنهم في أخفض مكان في العالم، غلبت الروم في إيه؟ في أدنى الأرض، أدنى الأرض 400 متر تحت مستوى سطح البحر. قال العلماء: لو كانوا في مكان مرتفع لربما تسربت إفرازاتهم بعد تفسخها إلى التربة أو مياه جوفية أو إلى نهر. أكد علماء الجيولوجيا أن هذه المنطقة ما زالت تغور لأسفل إلى هذه الساعة. من الأرض عمالة إيه؟ في الستينيات كانت 392 متر تحت سطح الأرض، اليوم تجاوزت 412 متر. أعلى نسبة ملوحة في العالم موجودة في هذا المكان اللي هو البحر الإيه؟ الميت، لا حياة فيه. تركيز الملوحة في معظم بحار العالم 35 جرام ملح في كل لتر، البحر الميت في كل لتر 300 جرام ملح، والعياذ بالله تعالى. وما ظلمهم الله وعقوبتهم الله عز وجل قال بعدها: وما هي من الظالمين ببعيد. هذا تهديد ووعيد لكل من تسوي له نفسه أن يفعل مثل فعلهم. تعالوا بنا الآن نطالع ما أعددته لكم وجهزته لكم من مناظر تدل على عجيب قدرة الله عز وجل. مع الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله المشهد الأول سنرى فيه بعض التوافق أو نوع من التوافق بين بعض الأشكال أو بعض أشكال الثمار والأشياء التي تستعمل فيه ومن أجله، وتكون سببا في الشفاء. ده جزر، اللي يبص على الدائرة المقطوعة من الجزر بيقولك عاملة زي عدسة العين، والعجيب ان احنا حافظين ان الجزر يأول ايه؟ يأول نظر، ماشي كده؟ ملاحظين طب ده شبه ايه؟ المخ دي اسمها ايه؟ عين الجمل، يشبه مخ الانسان تماما. والعجيب انه يساعد في نمو الخلايا العصبية اللي هي بتساعد في اداء المهام الدماغية. سبحان الله، خلق الله عز وجل شبيه تماما بالايه؟ بخلايا المخ او بمخ الانسان، وهو بالفعل مفيد لذلك. بذور تفيد في زيادة عدد النطف الذكرية وتقلل من الإصابة بالعقم. سبحان الخالق. شوف الصورة اللي جاية ديت صورة زيتون مفيد لصحة وظيفة المبيض في رحم المرأة. والله سبحانه وتعالى أقسم بالتين والزيتون، التين اللي لسه فايت اللي مفيد للخلايا الذكرية، والزيتون المفيد في ما يتعلق بخلايا رحم المرأة. ده ليه؟ العنب زي القلب، شايفين الحجم بتاعه عامل زي ايه؟ عضلة القلب، مفيد في علاج أمراض القلب والدم. ده الكرفس عامل زي العظم، شكل العظام. والعجيب أيضا أنه مفيد للعظام، ونسبة الصوديوم نفس النسبة في العظام. يعني العظم بيوجعه يعمل ايه؟ يصلي الضحى ويأكل كرفس، لأن صلاة الضحى صدق على المفاصل. ده بقى حاجة عجيبة جدا، ده الرمان يساعد على الحماية من سرطان البروستاتا أو على البروستاتا. لو هتبص بقى على صورة البروستاتا اللي هي في الخصية هتلاقيها نفس الشكل، السرطان اللي بيجي في البروستاتا نسأل الله العفو والعافية. أهو شايفين الشكل؟ يعني ده اللي تحت المصاب واللي فوق كان دي البطاطا، شبيهة جدا بخلية في الجسم اللي هي البنكرياس، وهي فعلا تساعد على توازن السكر في الدم عشان تاكلوا بطاطا كتير. ماشي كده؟ نعم بتتخن ماشي مش مشكلة، أحسن ما يجيله سكر. ده ايه؟ الفاصوليا، واخد بالك شكلها زي الايه؟ الكلية، ومفيدة جدا في تنظيم وأداء الكلية. شوف شكلها بالظبط عامل زي بالظبط زي الكلية بالظبط، سبحان الخالق. هيجي بعد كده تقريبا صور تمر، لا ده الافوكاتو، ها الافوكاتو ده مش بالته بقى بالدال، يساعد على توازن هرمونات رحم المرأة. ان شاء الله معظم الصور ديت وصور تانية هنجهزها لكم في اسطوانة في الدرس الجاي باذن الله تعالى. دي ايه؟ البندورة اللي هي الطماطم، التقسيمه بتاعتها عامله زي القلب من جوه والايه والبطين والاذين، وهي فعلا مفيده، خد بالك الاكل بتاعها مفيد للقلب، بس ما تكترش منها عشان ما تجيبلكش املاح. ده ايه؟ الاناناس. هما بيقولوا بس انا مش عارف الشكل، بيقول لك شبه الجلد بتاع الانسان، المسام بتاعته دي عامله زي الجلد، وهو فعلا يساعد لعلاج الجروح، والاوراق بتاعته تستعمل في علاج الكدمات للجروح ونحو ذلك. ده الكريز او الكرز الاحمر، يستعمل في علاج الارق، فالاثنين في الغالب بتلاقي حبيتين مع بعض زي اللي عينيه حمراء من قلة النور، خد بالك. فيقول لك كعينين اصابهما الاحمرار من الارق وقلة النوم، لان دايما بتلاقي الحبيتين لازقين في بعض كده، فيساعد في علاج الارق. تعال كده عشان تشوف. ده ايه؟ خيار، يشبه تماما انسجة الجلد الداخلية، والعجيب انه يساعد على ترطيب البشرة ومنع التشققات. شوف بقى الكريمات اللي بيخترعوها قد ايه، يقول لك كريم بالخيار وكريم مش عارف بكذا، كل الايه الطبيعي، وكريم بالجرجير وكريم البدنجان والكلام. خليك في الايه، خليك في الطبيعي، خليك في الاصل البصل. يقول لك يشبه خلايا الجسم، خلية الجسم المدورة هتلاقيها كده فعلا، وهو فعلا يساعد على التخلص من فضلات الجسم، سبحان الله. بيقول لك من المضادات الحيوية الخطيرة جدا هو التوم، بل من الـ الـ الـ الـ الأشياء المحاربة للسرطانات. ده التمر، التمر يقول لك أشكاله وألوانه زي أشكال الإنسان، واحد تلاقيه أحمر واحد تلاقيه بني واحد تلاقيه مصفر شوية، وهو بالنسبة للإنسان غذاء لا يترك أبدا، في غاية الخطورة يا جماعة التمر ده. فأنا بوصيكم بالتمر، لازم البيت يبقى عندك دايما، يبقى عندك تمر، الفوائد بتاعته لا تحصى، خبلك يعني لو تمر ولبن يكفيك عن اي طعام، كفايه ما تاكلش حاجه تاني تعيش عليه. بيت ليس فيه تمر الحديث ضعيف او حديث لا يثبت. ده ثعلب قناص. يعني قناص؟ لا صياد دي شويه. شوف هو دلوقتي ماشي على الجليد. ادخل عشان تتفرج. ها ده ماشي على الجليد اهو، وهو تحت الجليد في ايه؟ في ميه وفي سمك. فهو بقدرة الله هيحدد المكان اللي فيه الايه، اللي فيه السمك، وهينزل يجيبها ويطلع. بص هيعمل ايه، غريبه جدا يعني، احنا ما نعرفش نعملها والله. سبحان الله. بص شفت النطه ديت نطها. استنى اصبر. بص سبحان الملك، يعني ده يدينه بس وانا ما نزلش تحت، هيطلع في بقه سمكه. من علمه؟ اللي علمه ان هنا في سمكه، واخد بالك، ويرط النقطه دي وما يغرقش وما يتجمدش. بص السمكه في بقه من هنا والشفا. بص النمل ده، دي يرقه بتاعت فراشه، دي يرقه بتاعت فراشه، مش كده؟ محطوطه في وسط النمل، يعني يعني بتكمل الدوره بتاعتها في وسط النمل. فهي يعني محطوطه هنا خصيصا عشان تتغذى على البيض بتاع النمل اللي هو شكله ابيض. وجود البيض جنبها، هي كل فتره بتلتهم بيضه من البيض، والنمل طبعا مش قادر يعمل لها حاجه، عماله تاكل البيض بتاعه، مش قادر يعمل لها حاجه. حواليها طبعا غلاف ما يقدرش يدخل ليها ولا يقدر يأثر عليها. مستني بقى النمل عشان ياخد بطاره لما الفراشه تطلع منين؟ من اليرق، ماشي كده؟ برضه لما تطلع الفراشه مش عارف يعمل حاجه. شوف دلوقتي، لا مش هتطير، هتفضل واقفه يا جماعه، مش عارف يعمل لها حاجه. شوف النمله عامله ازاي؟ عمال يهرب بالبيض بتاعه من قدامها عشان ايه؟ ما تلتهموش. اهو البيض بتاعه اللي هو الابيض ده، نقط البيضه دي. شوف هي بتلتهم الايه؟ البيض ازاي؟ البيضه اتحط عليها كده تمتصها. هو شايفين؟ وطبعا النمل المسكين عمال بقدر المستطاع ايه يحمل البيض بتاعه، بس من ايه؟ مش هيقدر. وطبعا كله مستني ياخد بطاره لما تطلع الايه الفراشه. هنلاحظ دلوقتي الفراشه هتبدا تطلع من اليرقه، والنمل ما يصدق فيتلم عليها عشان ايه؟ اه ينتقم ويديها الدرس عشان ما تعملش كده تاني. بس هتشوف ربنا سبحانه وتعالى يعني منح الفراشه. خليها لما نشوفها. آه كده الفراشه اهي. الله سبحانه وتعالى جعل على جسد الفراشه بعض الاجساد، ان النمل اول ما يلزق في جسمها تروح هي لازقه فيه، يقعد بقى ينظف ايديه ورجليه منها ما يخلصش. اه يروح ايه حرم يهجم عليها. اهي بص الفراشه، هتشوف نمله دلوقتي. هشوف النمله لازقه في بقها. ايه شايفين البتاع اللي هو الخشن ده؟ خلاص هي كده ندمت، يعني عمرها ما هتهود ناحيتها تاني. فرزقها الله سبحانه وتعالى ايضا وسيله للدفاع عن نفسه. شايف؟ يا ريتني ما جيت جنبها. دي دودة، النمل عايز يقرب منها ياكلها، طبعا وجبة. فشوف ربنا رزقها وسيلة للدفاع عن نفسها عاملة ازاي، هتبان دلوقتي. هي نملة جت لها، شوف بتدي يمين وشمال، لكنها بتديها بالإقلام على وشها، واخد بالك؟ وتفرز بعض السوائل على راسها من فوق، اللي هي النقطة السمراء دي. تيجي النملة تقرب اهي، تيجي النملة تقرب منها تروح ايه؟ ختمها ختم. تطلع بقى نملة ايه على ما تنظف نفسها، او ممكن تموت بسبب السائل اللي هي افرزته على ايه، على النملة. هي بص هتختمها. بص شفت عملت فيها ايه؟ راحت واقعة. انزل. شوف زي واحد جاب حاجة كلها هباب وراح عطيها لك في وشك وانت جاي تهجم عليه. هي وقعت ايه، بتقعد بقى زي السكرانة كده مش عارفة تعمل حاجة. هي شايف؟ عشان ما ايه ما تهاجمهاش تاني. مع الله في البحر من الحدودات، مع الله في سلسبيل النار، مع الله فينا ما بدون، مع الله في سكنات الحياة، مع الله في جمال المياه، لو ما تحبه بصوا كده الفرخ ده اللي شايفين الخرم ده، طائر حاطط الفرخ بتاعه جوه طبعا في مأمن اهو عشان ما فيش حد يوصل له، بقدرة ربنا حصل تصدع في الجبل شايفين، فالجحر بتاع الطائر هيتكسر هيبقى كده هو ايه بره بقى مفيش، فحقيقة هيروح متعلق في جذع شجرة او في فروع شجرة. بص كل ما شايفين الايه فروع الشجرة دي هيتعلق بها الطائر اهو، ده الفرخ اللي هو الصغير يتعلق بفروع الشجرة اللي انتم شايفين بين الحياة والموت بقى، لانه لو نزل على الارض هيتاكل. فجاله الحيوان ده انا نسيت اسمه مش فاكر اسمه ايه، فجاي الحيوان ده عايز ياكله مش طايله، طبعا فريسة انتم شايفين، بص هيرفع راسه، لا مش سنجاب، لا بص فيقعد يهز بقى الايه الفروع طبعا، التاني زمانه ايه ميت في جلده اللي فوق ده وماسك بيديه اسنانه عشان ايه عشان ما يقعش، والتاني عمال يهز في الفروع وشوف واقف على رجليه ازاي، والتاني ماسك مش راضي ينزل. هييأس يا ترى الراجل ده ولا هيحاول محاولة تانية؟ عشان بعض الشباب ممكن يحصل له نوع من فييأس، لا حاول تاني وتالت وعاشت، شوف هيروح يعمل ايه، هيجيب خشبة، هشايف شايف هتسميه ايه ده بقى بالله عليك، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا، فهيجيبها ويقف عليها عشان ايه يوصل للطائر المسكين. ده هو عمال ايه شغال اهو عشان اكل عيش، بص عشان هي تحتيه بالظبط، والمشكله انه هيطلع مش هيطول برضه، بص عمال يسندها ويعدلها عشان ايه لا يقع تحصل له مشكله تانية تكسر ايده ولا حاجه، فهو عايز ايه فعمال يعدل ويظبط عشان يطلع ما تتهزش بيه، فطلع برضه وعمال يقرب بقه وايديه مش طايل الايه الفرخ. شوف ديله، شوف الناس اللي بتسعى وبتكدح وبتتعب مش قاعد في البيت ويقول لك مفيش شغل، بص ما طالش، راح رايح يدور على خشبه تانية عشان ايه تكون اطول، ابص عشان يحطها فوق دي يا اما يقف عليها على طول، لاها صغيره دي هيسيبها ويروح يشوف واحده تانية اهي الكبيره دي بقى. سبحان الله، يعني ايه هل الحاجات دي اتوجدت كده بدون خالق بدون حد علمها؟ يقول لك الكون ده اتوجد صدفه ومفيش خالق او الى اخره، سبحان الله. تشوف شايل البتاع ازاي وتعبان وبيزق اهو، طبعا هنا يعني الطائر المسكين يا اما امه تيجي وتلحقه يا اما ايه بقاء لله بقى هو ايه ونصيبه، هنشوف دلوقتي ليه، بس هتستنى ما تخليش المشهد اصبر، بص خلاص جابه خدوا التهم في بقه وايه ونزل خلص المهمه بتاعته. دول انتوا شايفينهم ايه؟ ما شفتوش حاجه لسه، كانت في حاجه ماشيه كده في الشجره من شويه هتبان دلوقتي، بص كده معايا هي الطيور اهي اللي هتحط البيض بتاعها في العش، خد بالك وتيجي السحلفه ايه او السحليه تاكل، بص عماله تزق ايه تراب اهوت وقش وورق شجر على الايه على الايه البيض بتاعها، شايفين برجليها اهو البيض اهو. سبحان من علمها وألهمها، وتنقي مكان خلي بالك مكان مناسب جدا مش تحط البيض في اي حتة. شوف السحلفة بتراقب او السحلية عمالة تراقب من بعيد وهم مش شايفينها ومستنية لحد ما ايه يمشوا، مشوا خلاص جاية بقى ايه عشان تاخد الوجبة دي ايه بالساهل كده، بيض بقى يعني شوف هتاخد كام بيضة والبيضة بكام مش هتجيب منين خد بالك، فجت بص هم مشوا خلاص اتطمنوا على البيض ودي جت من سكات كده وبالراحة واحدة واحدة وهتوصل للعش، خلاص اتطمنوا على البيضة هم ومشي، هي جاية عمالة تتسحب ايه خد بالك هتتفتش على البيض وايه وتطلعه عشان تاكل، بتطمن حد شايفني ولا لا والسكه تمام والطريق امان عشان ايه ما يحصلش اي مشاكل، خد بالك حتى ايه تبدا تبحث اهيت عن البيض اهي برجليها شايف اهو لحد ما توصل للايه للبيت. طبعا كنز بالنسبه له يعني من فرحتها هتمسك البيضة في بقها مش راضية تكسرها عايزة تبلعها بحالها. بص شوف خايفة حاجة تقع بحالها كده. يلا لما لقيتها جامدة قالت ابقى اكسرها اهي شايف بالقشر بكله عمالة تلحس اهوت وايه مستمتعة تماما بالوجبة الوجبة الشهية اللي ايه. شوف بقى البجاحة بعد ما خلصت واكلت البيض لقيت عش جاهز قالت طب ما ايه بحط اهي بتحط البيض بتاعها لفت نفسها لخلف دور وايه وتنزل البيض بقى شايفين بتنزل البيض في العش. خلصت المهمة بجاحة طبعا خد بالك وايه وماشية بقى ولا من شاف ولا من دليل وغطت الايه البيض تاني. والطير هيجي دلوقتي يراقب الايه الفراخ بتاعته والبيض بتاعه اهو الطيور جت اهي تمام التمام يا فندم مفيش حد هنا ومحدش جه والبيض زي ما هو ومحدش ايه محدش شاف حاجه. ونستنى بقى الايه الذريه بقى والعيال وكده وكمان بايه يعني كمان زود يعني بص بقى هيطلع هم مستنيين بقى طيور تطلع هيلاقوا سحالي تخيل دي في عالم الانسان لو واحد مراته بص شفت العالم شكلها عامل ازاي حاجه تخوف هي سحليه اهي هيبصوا لبعض طبعا هيشوف لكنه بيقول لها ايه ده يا ست اللي انت ايه اللي انت حطيتيه ده. بص السحالي عماله تطلع من الايه من البيت وطالعه واقفه في دماغها طبعا طالعه وماشيه ولا اكن في اي حاجه. بص اللقطه الجميله قوي الطيور لما يبصوا لبعضهم هي ماشيه اهي بص يبصوا في ايه ده يعني ده يعني بيت غير بيتنا ده مثلا ولا ولو كان متجوز سحليه ما تعرفش بقى سبحان الله. ده الحيوان ده اللي هو كل الفرخ من شويه اللي طلع على الايه على الخشبه ماشي شاف سنجاب فطلع يجري وراه عايز ياكل السنجاب بالجحر بتاعه بيبقى له فتحتين خد بالك فايه اول ما جرى وراه راح داخل في الجحر بتاعه وراح طالع له من الجحر التاني طلع له لسان. بص هتشوفها هيقف له ايه يوقوق له من الناحيه الثانيه اهو بص اهو بص بيعمل ازاي انا هنا يعني عايز يقول له انا يروح جاري وراه فين الناحيه الثانيه يروح داخل وطالع له منين انت لما كانوا بقى تعمل ايه. لا ما بيصدق تاني بيفحر يحفر لا ده ربنا الهمه حاجه عجيبه خالص لا وحتى لو سده هيتحفر لو السنجاب سريع جدا في الحفر هيروح جايب ذئب واتفق معاه يقول له انت تقف هنا وانا اقف الناحيه الثانيه عشان ايه عشان نوصل للفريسه. ده في حاجه عجيبه جدا هتحصل دلوقتي استنى ده مش كده وبس اهو بص الايه الذئب فرح جدا وجاي اهو هيقسموا بقى المهمه بينهم واحد هيقف عند حته وطبعا عين السنجاب المسكين هيجي يطلع من حته هيلاقي ايه بص الذئب طبعا المكر بقى بتاعه فاختار له ايه يختار له فتحه اهو بص جار ورا السنجاب السنجاب دخل راح واحد واقف هنا اهو والتاني بيجري عشان ايه يامن الطريق من الناحيه الثانيه خد بالك وعمال يحفر عشان يوري له وشه يعني يقول له انا ايه انا جيت لك اهو والتاني من الناحيه الثانيه اهو بص حتى بينزل في اول الجحر يعني. المشكله بقى مين اللي هيفوز بالفريسه المفروض الراجل اللي انا جايبه يساعدني يبقى عنده ايه شويه دم يعني حتى لو خدها لا خدها وجرى وبص والتاني ماشي وراه يقول له يعني هو كده بص التاني مسك الايه مفيش ولا صحوبيه ولا حاجه خد الايه الفريسه وبياكلها هو يعني اقول يعني نكتفي على هذا المقدار. نعم الله عز وجل وعجائب الخلق في الكون لا تحصى ولا تعد ولكن اقول لعل هذه عباره عن نقطة الانطلاق لنا جميعا كي نهتم بهذا الموضوع المهم. لعلي يعني أختم فأقول ذلكم الله سبحانه علام الغيوب غفار الذنوب ستير العيوب ما أجمل الكلام عن الله سبحانه: ما أفلح من دعاه، وأسعد من رجاه، وما أشد فوز من تولاه. سبحانه الرحيم الحليم، نعمه لا تعد، ونقمه لا تصد، عظمته لا تحد، عطاياه لا ترد، نصر الأولياء وكبت الأعداء، عبادته فرض، والصدقة عنده قرض، سلطانه عم السماء والأرض، يخضع لعظمته من يعبد، ولعظمته يخشى من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد، كرمه سياح فلا يحتاج أن يقال له جد جد، من أجله سهرت عيون المتهجدين، وتعبت أقدام العابدين، وانحنت ظهور الساجدين، وحلقت رؤوس الحجاج والمعتمرين، وجاعت بطون الصائمين، وطارت نفوس المتهجدين، ونزلت دموع المشتاقين، تفرد بالبقاء وكتب على غيره الفناء، له العزة والكبرياء. سبحانه سبحانه، لو أن الأقلام هي الشجر، والمداد هو المطر، والكتب كل البشر، وأثنى عليه الكل وشكر، ما بلغوا ذرة مما يستحق جل في علاه وقهر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا له ذكارين له شكارين، إليه أواهين مخبتين منيبين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.